الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه. ولقد ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق حقيقة الشرك الأصغر، وقلنا رعاكم الله بأن الشرك الأصغر أكثر ما يكون في الأمور المتعلقة بالأخذ بالأسباب، وأنه يتحول من شرك أصغر إلى شرك أكبر، وذلك إن رافقه اعتقاد. لماذا بدأت بهذه العبارات؟ بدأت بهذه العبارات رعاك الله لأننا اليوم سنتكلم عن شرك الألفاظ، والذي هو من الشرك الأصغر، ولكن لخطورته وشدة خفائه قد يتحول إلى شرك أكبر دون أن يعلم المرء بذلك. وسنوضح عدة صور إن أعاننا الله عن الشرك الأصغر الذي هو شرك الألفاظ. وأوله الحلف. أوله الحلف، فالحلف هو من الشرك الأصغر. اعلم بداية رعاك الله بأن الحلف هو تأكيد الكلام بصيغة الجزم، وهو على الغالب ما يكون مقرونا بمعظم. إذن هذا الحلف هو تأكيد الكلام بصيغة الجزم، ويكون مقرونا بمعظم. وأما الحلف في شرعنا الحنيف فالمعظم فيه هو الله وحده، فلا يحق لمسلم أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه، أي من أسماء الحلف، من أسمائه اليمين والقسم والإيلاء. لذلك عندما تكلمنا البارحة في درسنا عن الشرك الأصغر وذكرنا صورة من صوره، ألا وهي صورة الإقسام على الله سبحانه وتعالى، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المولى الكريم، إذ أنه يقول جل شأنه: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف ويقسم، ويحلف ويقسم. إذن الحلف من أسمائه اليمين والقسم والإيلاء. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن اليمين على ثلاثة أنواع: يمين منعقدة، ويمين لغو، ويمين غموس. إذن عليك أن تعلم رعاك الله بأن الحلف لا يكون إلا بالله جل في علاه، فإن صرف لغير الله فإنه من الشرك الأصغر. وهنالك أدلة كثيرة تنهانا عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية شاملة لكل أنواع التسوية والشرك، من ضمنها الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما فسر هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فسر الأنداد بالحلف بغير الله ونحوه، كما روى ذلك ابن أبي حاتم، وكذلك روى لنا أبو داود والترمذي وأحمد وكذا الحاكم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأن من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك اعلم رعاك الله بأن الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى حكم كثيرة، ولكن قبل أن نبينها سنبين لك رعاك الله أحوال الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وأحكامها. فمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فإنما هو مشرك، إما أن يكون شركه أكبر أو أن يكون شركه أصغر. ولكن قلنا رعاك الله بأن الحلف هو من الشرك الأصغر، فلما نقول بأنه قد يكون شركا أكبر؟ إذن الحلف هو شرك أصغر، لكن هذا يكون إذا كان مجرد لفظ من غير قصد التعظيم والتذلل والانكسار للمحلوف به. أما إن كان هنالك تعظيم وتذلل وانكسار واعتقاد بأنه فاعل، ففي هذه الحالة يكون شركا أكبر، إذ أنه ساوى بينه وبين الله تعالى وحصل في قلبه التعظيم وقارنه الذل للمخلوق المحلوف به والمهابة والخوف منه، وهذا الصنيع هو شرك أكبر. لماذا؟ لأن الحالف بهذه الصورة قد صرف خصيصة من خصائص المولى سبحانه وتعالى في الألوهية وكذا في الربوبية. انظر إلى هؤلاء الذين يحلفون ويعظمون الأولياء وغيرهم، فيحلف بقبر فلان وبرأس علان، ما فعل ذلك إلا لتلك الأمور، فإن هذا من الشرك الأكبر. إذن الحلف هو من الشرك الأصغر إذا كان مجرد لفظ من غير قصد التعظيم ولا التذلل. واعلم رعاك الله بأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغرا. وأما كفارته فكما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي التوبة والتلفظ بالشهادة. الذي يحلف بغير الله، الآن ركز أنت أخي المستمع، عندما تحلف سواء بالأمانة أو بغيرها وخصوصا بالأمانة، فقد جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن الحلف بالأمانة وبالآباء. فإن حلفت وأنت غير قاصد فكفارة ذلك أن تتلفظ بالشهادة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ثم اعلم رعاك الله بأنه إذا حلف لك بالله، إذا حلف لك بالله فعليك أن تقتنع، إذا حلف لك بالله فعليك أن تقتنع. لماذا؟ لأن عدم اقتناعك باليمين فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي الأدب مع الله وينافي كمال التوحيد. حتى إن كان الحالف معروفا بالكذب فعليك رعاك الله أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الحالف معروفا بكثرة الكذب، إذا كان معروفا بكثرة الكذب ففي هذه الحالة لا يشملك الحكم بوجوب الرضا، يعني لست مضطرا أن ترضى بيمينه، ولكن لابد للمسلم أن يعود نفسه على الاقتناع والرضا والقبول بأي رجل حلف بالله. لماذا؟ لأن ذلك فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن ابن عمر أنه قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. إذن هذا الأثر يوضح لك وجوب الرضا بمن حلف لك بالله سبحانه وتعالى، حتى أنه قد جاء في الآثار، بغض النظر عن صحة الآثار، ولكن جاء في الآثار عن عيسى حول رجل سرق، فهذا الرجل الذي سرق حلف لعيسى عليه السلام بأنه ما سرق، فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. يعني عيسى عليه السلام رآه يسرق، ولكن لما حلف له بالله قال: آمنت بالله وكذبت عيني. وإنما ذلك كان تعظيما من عيسى لله سبحانه وتعالى، ومهابة من الله، واحتراما لله جل في علاه. إذن خلاصة هذه المسألة أخي في الله: من حلف لك بالله عليك أن ترضى، إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان الذي حلف لك معروف عنه كثرة الكذب وعدم الأمانة. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأنك إذا حلفت بالله فلا بد لك من أن تحفظ الأيمان، بل وعليك أيضا ألا تتعود على الأيمان، وألا تكثر من الحلف بالله. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. إذن رعاك الله عليك أن تحفظ الأيمان وألا تكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. طيب كيف يكون الحفظ للأيمان؟ يكون الحفظ للأيمان بعدة أمور عليك أن تنتبه لها رعاك الله. بداية، أن تتعود إذا حلفت، قلنا أن لا تتعود على الحلف، ولكن إذا حلفت أن تعود نفسك على الحلف بالله وحده وعدم الحلف بغيره، بل أصلا لا تحلف بالله إلا للحاجة فقط، لا تكثر من الحلف، لا تستعمل الحلف في الأمور البسيطة والأمور الحقيرة، الأمور اليسيرة ترى كثيرا من الخلق إذا نقل شيئا، مثلا قطعة يريد نقلها من مكان إلى مكان، يقول لك: والله لا أرفع عنها، والله لا أفعل كذا، بالله عليك اذكر كذا، بالله عليك افعل كذا. هذا فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. الله طالبك بأن تحفظ الأيمان ولا تعود نفسك على كثرة الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تستعملها في البيوع، بل هنالك أدلة كثيرة نهت عن استعمال الحلف في البيوع. الآن انظر من حولك، لا ترى تاجرا أو بائعا إلا ويعرض بضائعه بالحلف بالله، حتى إن لم تطلب منه تقول له: كم ثمنها؟ يقول والله أنا جبتها بكذا وأبيعها بكذا. تقول له مثلا هل تستطيع أن تخفض السعر؟ يقول لك مباشرة والله ما أستطيع، مع أنك لم تطلب منه أن يحلف. والطامة أن هؤلاء يعتبرون هذا من اللغو. ليس من اللغو أن تجعل الله عرضة لليمين، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك رعاك الله من حفظك للأيمان الوفاء بها والصدق فيها وعدم الحنث بها. ومن حنث بيمينه فعليه الكفارة. يا رجل، تدخل أي محل تجاري صغيرا كان أو كبيرا، لا تسمع منه إلا اليمين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. بل وقد جاء أحد الآثار فيما رواه الطبراني بسند صحيح عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كلنا معرض إلى البيع والشراء، كلنا لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يحلف ويحلف ويجعل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عرضة لأيمانه. والله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وأنت أخي المستمع، عود نفسك ألا تطلب اليمين من أحد، لا تطلب اليمين إلا للضرورة القصوى والمصلحة العليا فقط. أما لسفاسف الأمور، لماذا تعرض صاحبك أو أخوك أو أبوك أو من تطلب منه أن يحلف، لماذا تعرضه أن يكون أن يعرض الله لليمين؟ لماذا؟ عود نفسك أخي المستمع ألا تطلب اليمين، وخصوصا وخصوصا ممن تعرفه مشهورا بعدم احترامه ليمينه، أو ممن تعرفه من أهل الكذب، لا تطلب منه هذا أبدا أبدا. الذي تعرفه بأنه كذاب لا تطلب منه اليمين أبدا. لماذا؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى. عليك أن تعظم الله ويكون عندك أدب مع الله، لا تطلب اليمين من أحد، وخصوصا من الكذاب، ممن هو مشهور بعدم احترامه لليمين التي يلقيها. عن ابن مسعود فيما رواه البخاري قال رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، وهنا الشاهد، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هل تريدون أن تكونوا من هؤلاء الأقوام؟ وكذلك عن عمران رضي الله عنه وأرضاه: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. هذا أيضا فيما رواه البخاري. لذلك رعاك الله لا تطلب اليمين، لا تطلبها من أحد ألبتة إلا للضرورة القصوى. إذا اتهمت بأمر، إذا كان لك مصلحة عليا، ادعى عليك أحد بالباطل، هنا اطلب اليمين ما في إشكال، لكن أن تطلب اليمين من أجل سفاسف الأمور وتجعل الله عرضة للأيمان، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا من قلة تعظيم المولى عز وجل. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الكفارة واجبة في اليمين المنعقدة، وأما أيمان اللغو فلا كفارة فيها. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن اليمين المنعقدة لا بد من كفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته ما هي الكفارة؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن الكفارة هي من حفظ اليمين. وكذلك طالبك الله بعد أن علمك بأن اليمين المنعقدة عليها كفارة، طالبك بحفظ اليمين. لا تجعل الله عرضة لليمين، لا تحرف إلا عند الاضطرار، ولا تطلب من أحد أن يحرف إلا عند الاضطرار، لأن الحلف إذا تعودت عليه ستجعل الله عرضة لليمين. لماذا نهانا الله أن نجعله عرضة لليمين؟ لأن فيها استخفاف من قدر المولى عز وجل. هذا فيما يتعلق بالحلف، فلا حلف إلا بالله سبحانه وتعالى وإلا عند ضرورة فقط، ومن حلف بغير الله فهذا شرك أصغر. ولكن احذر، لأنه قد يتحول إلى أكبر في حال ماذا؟ في حال الاعتقاد، أي في حال تسوية المحلوف به بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه والانكسار والذل والخضوع له، كما يفعل القبورية عندما يحلفون برأس الحسين وبرأس فلان وبرأس علان. هذا فيما يتعلق بالحلف بغير الله. فماذا عن الألفاظ التي فيها تسوية بالله والعياذ بالله، والتي هي من شرك الألفاظ، وما أكثرها وما أخطرها؟ الآن أطالبكم مرة أخرى بمشاركة هذا البث، لأنني سأبدأ بتفنيد بعض الألفاظ التي فيها تسوية لفظية وشرك والعياذ بالله، وما أكثرها وما أكثر تناقلها بين الناس وما أكثر انتشارها، فقد انتشرت بين الناس وبين العوام كانتشار النار في الهش. لماذا؟ لشدة خفاء الشرك فيها، وهي من الشرك الأصغر، كقولك مثلا ما شاء الله وشئت، أو قولك ما لي غير الله وأنت، أو قولك توكلت على الله وعليك، أو قولك أعوذ بالله وبك. هذه الألفاظ ما شاء الله وشئت، هذه الألفاظ وغيرها الكثير. الآن أنا أعطيك مثال، ولكن أنت قس عليها الكثير من الألفاظ، كالذي يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو الذي يقول والله ما لي غيرك غير الله، أو اللي يقول توكلت على الله وعليك. هذه الألفاظ لطالما سمعناها، وهذه كلها من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن حقيقة هذه الألفاظ فيها قدح في التوحيد، فيها تعلق بغير الله، فيها توكل على الخلائق، فيها نسبة الحوادث للخلائق، بل وفيها أيضا نسبة شيء من التدبير للمخلوق. أنت عندما تقول لفلان توكلت على الله وعليك، هذا فيها توكل على المخلوق، وفيها أيضا نسبة التدبير والتأثير لهذا المخلوق. يعني مثلا تجد واحد مثلا يريد أن يقوم بأي عمل من الأعمال، هذا العمل حتى وإن كان مثلا عمل في زراعة أو أي عمل، هو لا يستطيع أن يعمل هذا العمل، يجيب واحد ويقول له توكلت على الله وعليك. يعني إنجاز هذا العمل وتدبيره جعل له تأثيرا، أي جعل للمخلوق تأثيرا والعياذ بالله. لذلك هذا النوع فيه شرك الأسباب. لذلك لما تكلمنا عن الشرك الأصغر ماذا قلنا؟ قلنا بأن معظم الشرك الأصغر إنما يتأتى بسبب شرك الأسباب. طيب لماذا قولك ما شاء الله وشئت أو لولا الله ولولا فلان، لماذا هذا من الشرك؟ قلنا لأن فيه نسبة لشيء من التدبير والتأثير والحوادث لغير الله، وفيه مساواة والعياذ بالله، لأن قائل ذلك اعتقد أنه يساوي الله في التدبير والمشيئة، وإن هذا والعياذ بالله يكون من الشرك الأكبر في حال الاعتقاد. لكن إذا كان مجرد لفظ فهذا من الشرك الأصغر. هذه اللفظة وهذه الألفاظ تقدح بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية، فهي شرك ربوبي إذا كان فيه اعتقاد لبعض الأثر، وفيه شرك بالألوهية لصرفه عبادة التوكل على المخلوق. إبراهيم النخعي رحمه الله كره أن يقال أعوذ بالله وبك، وقال إذا كنت قائل فقل ثم وليس و، يعني أن تقول مثلا أعوذ بالله ثم بك، طيب لماذا؟ لأن فعل المشيئة لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا وصف العبد بها فهي إنما من مشيئة الله. لذلك قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، العبد له مشيئة نعم، لكنها داخلة تحت مشيئة الله ولا تحصل إلا بقدر الله. لذلك أكثر من طرح هذه الألفاظ ونشرها بين الناس من؟ هم القدرية. لماذا؟ لأن هؤلاء الحمقى ينكرون المشيئة ويدعون بأن العبد قادر على خلق أفعاله. عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا فيما رواه أبو داود بسند صحيح، وكذلك روى أحمد عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. والأدلة كثيرة إخوتي في الله على تحريم هذه الألفاظ ومشابهات والألفاظ التي تشابهها. طيب نحن الآن ماذا قلنا؟ قلنا بأن النخعي رحمه الله قال بدل أن تقول ما شاء الله وشئت قل ما شاء الله ثم فلان، أو لولا الله ثم فلان. طيب لماذا؟ ما هو الفرق بين الواو وثم؟ ما هو الفرق عندما أقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو قولي لولا الله ثم فلان؟ ما هو الفرق؟ لماذا نقول بأن ثم جائز أما عندما تقول و فهذا غير جائز؟ لماذا؟ ثم تقتضي التعقيب والتراخي، أما الواو فتقتضي العطف والتسوية والتشريك. إذن أنا لما أقول ما شاء الله وفلان، الواو هي عطف وتسوية وتشريك، إذن لذلك نقول بأن هذه الألفاظ من الشرك الأصغر. أما عندما أقول ثم ماذا تقتضي؟ تقتضي التعقيب والتراخي. طيب الآن انظر رعاك الله، بعض الصوفية يعني سبحان الله يكثرون من هذه الألفاظ، لكن يستدلون عليك بأدلة من كتاب الله. الآن سأوضحها، لكن قبل أن أوضحها سأنقل لك ما قاله ابن القيم رحمه الله، وذلك في الجواب الكافي. يقول: ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ، كقول القائل للمخلوق. الآن أنا لماذا اخترت قول ابن القيم في الجواب الكافي؟ لأن ابن القيم ها هنا ذكر عدة ألفاظ، لكن أنا أريد منك أخي بارك الله فيك أن تسمع هذه الألفاظ وتلاحظ معي كيف أنها تتكرر بين العوام دون وجود من يمنع العوام، لأن هذا من الشرك، وهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. لذلك عليك أن تدقق رعاك الله، لأنك قد تكون من ضمن الناس الذين يتلفظون بهذه الألفاظ دون أن تشعر. يقول: ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ، كقول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا هنا يكمل الآن ويقول: وهذا مع أن الله أثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول. اسمع إلى هذا الفهم العظيم من شيخ الإسلام ابن القيم. إذن لما قال بأن قول ما شاء الله وشئت هذا شرك، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت المشيئة للمخلوق، ولكن مع ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا، إنما يجب عليك أن تقول ما شاء الله. طيب إذا كان الله وصف العبد بالمشيئة عندما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول؟ انتبه إلى هذه الألفاظ، فكيف بمن يقول؟ أنا متوكل على الله وعليك، وأنا من حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك. وهذه اللفظة لطالما نسمعها من العوام وخصوصا من العجز، عندما تعطيه مثلا صدقة أو هدية، إيش يقول لك؟ يقول لك: والله منين اجتك هذه؟ يقول لك: والله من الله وفلان. وإذا أنت أعطيته صدقة يقول لك: والله هذا من الله ومنك. ويقول: ومن الناس من يقول وهذا من بركات الله وبركاتك، ومن الناس من يقول الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، هذا من الشرك والعياذ بالله. وهنالك من يقول وحياة الله وحياة فلان، وهنالك من يقول هذا نذر لله ولفلان، وهنالك من يقول أنا تائب لله ولفلان، وهنالك من يقول أرجو الله وفلان. وهذه نسمعها كثيرا، إذا احتجت إلى أمر كثير من الناس تقول أرجو الله وأرجوك. فكل هذه الألفاظ ونحوها الكثير كلها من الألفاظ الشركية. ثم أكمل رحمه الله فقال: وازن بين هذه الأقوال وبين قولك ما شاء الله وشئت. أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة. يعني النبي لما قيل أمامه ما شاء الله وشئت غضب وقال: أجعلتني لله ندا. طيب ما بالك بالألفاظ التي ذكرناها؟ ما بالك أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلان يقول وحياة الله وحياتك، أو أن يقول هذا نذر لله ولك، أو أن يقول هذا من بركات الله ومن بركاتك. لو سمع النبي هذا ماذا يقول إذا كان غضب من قول ما شاء الله وشئت، مع أن الله أثبت المشيئة للبشر؟ طيب الصوفية والرافضة بل وكثير من الموحدين يخرج منهم هذه الأقوال ويستدل عليك ببعض الأدلة، مثلا كقول الله تعالى: أغناهم الله ورسوله من فضله، أو كقول الله تعالى: أنعم الله عليه وأنعمت عليه. طيب وهناك أيضا من يستدل عليك بقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ الذي يستدل يتلفظ ألفاظ فتقول له هذه ألفاظ من الشرك الأصغر. وطبعا هنا أنا يعني أخصص الصوفية والقبورية، كل ما نقول لهم هذا دعاؤك هذا وقولك هذا من الشرك الأصغر، لا تقول هذا الكلام، إيش يقول لك؟ يقول لك: طيب الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: أغناهم الله ورسوله من فضله، وقال: أنعم الله عليه وأنعمت عليه. طيب كيف نرد على هذا؟ نرد على هذا بكل بساطة. لما تكلمنا عن الحلف بالله، أو ليس الحلف بغير الله من الشرك؟ قالوا: نعم الحلف بغير الله من الشرك. طيب الله سبحانه وتعالى في الكتاب يحلف بما يشاء، يحلف بالتين، يحلف بالزيتون، يحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بما يشاء، يحلف بالنجم، بالشمس. طيب أنت تستدل علينا بقول الله تعالى: أغناهم الله ورسوله من فضله، إذن لماذا لا تستدل علينا بالحلف بقول الله تعالى: والنجم إذا هوى؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنك ستقول بأن هذا اليمين والنجم وغيره والشمس والضحى والتين، هذا اليمين هو كلام الله، هو خاص بالله. فنقول لك أيضا، نقول لك أيضا في موضوع التسوية اللفظية: هذا كلام الله والله أعلم بما يقول وأعلم بما يخبر، وهو يخبر بما يشاء. ثم إن هذه الألفاظ هي في حق الحبيب المصطفى فقط، لذلك النهي عن هذه الألفاظ إنما هو من باب سد الذريعة، من أجل تحقيق تعظيم الله تعالى وإفراده بالتصرف والمشيئة والكمال والنفع والضر والقدرة والخلق والتأثير. أما استدلالكم بقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، فهذا من الغباء المحض، لأن طاعة الرسول إنما هي طاعة لله الذي أمرنا بطاعة الرسول. ثم نقول لهؤلاء: روى لنا مسلم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الخطباء عندما قال: ومن يعصيهما، أي لله وللرسول، ومن يعصيهما فقد غوى. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب وقال له: بئس الخطيب أنت، أو أنتم أعلم بكتاب الله من رسول الله؟ أوليس باستطاعة هذا الخطيب أن يقول لرسول الله: يا رسول الله، قال الله أغناهم الله ورسوله من فضله كما فعلتم يا حمقى؟ فالحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: بئس الخطيب أنت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهنا جميعا، أن ينبهنا إلى التأدب مع ربوبية الله سبحانه وتعالى وعدم الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا في المنزلة ولا في غيرها من التدبير. فأين عقول هؤلاء؟ ومن الألفاظ الشركية قولك لو أو لولا، وهنا أريد منك التركيز. قول لو هذا من الشرك الأصغر، وقولك أيضا لولا، أي بمعنى لو أني فعلت كذا كان كذا، لو أني ما ذهبت، لو أني ما أسرعت، أو أن تقول لولا السرعة لم يموت، لولا السرعة ما عمل الحادث. هذه الألفاظ هي من الشرك، لو ولولا. لماذا؟ لأنه أصلا عند قولك لو فإن ذلك من التسخط على القدر، هذا من التحسر والندم، والتوحيد لا يكون ولا يتم إلا بالرضا بالله وبالقدر. التوحيد لا يكون إلا بالاستسلام لله والإذعان والقبول والرضا في كل شيء. لا يمكن أن يتحقق التوحيد مع التسخط، فمن تسخط على الأفعال أي أفعال الله وعلى أقداره جل في علاه فهذا قدح في توحيده. وكلمة لو إنما هي قدح وتسخط على القدر، عندما تقول لو أني فعلت كذا لما كان كذا، هذا من التسخط. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأنك عندما تقول لو هذا فيه أيضا لفت السبب إلى غير المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، إذ أنك في هذه الحالة تنسب السبب، تنسب الفعل إلى المسبب والذي هو غير الله سبحانه وتعالى، كالذي يقول لولا أنه ما أسرع ما مات، فنسب الموت إلى السرعة، جعل التأثير في غير الله سبحانه وتعالى. لذلك هنالك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تمنعك من أن تقول لو ولولا. لماذا؟ لأن فيها شرك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية عندما فسر الأنداد، قال: هو الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا الكلب لما أتانا اللص، ولولا البط في الدار لما أتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. هذا فيما رواه ابن أبي حاتم. إذن وانتبه هنا عندما قال لولا فلان أو لولا الكلب لما أتانا اللص وما شابه ذلك، أو قول القائل لولا الله وفلان. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا فيه ماذا؟ هذا فيه تسخط لقدر الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن لو هي من الشرك الأصغر تفتح عمل الشيطان. ماذا يعني تفتح عمل الشيطان؟ يعني هي ذريعة للشرك الأكبر. لماذا؟ قلنا لأن فيها نسبة الأسباب إلى غير المسبب. لذلك دائما أعود وأكرر، الشرك الأصغر لا يتأتى، طبعا يتأتى من عدة وجوه، ولكن أكثر ما يتأتى الشرك الأصغر هو من عبادة الأخذ بالأسباب. لذلك فإن أقسام الناس عند المصائب هم على أقسام، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علمنا على ماذا، أو طلب منا أن نحرص على ماذا؟ أن نحرص على ما ينفعنا في الدين وفي الدنيا بالاستعانة بالله والتوكل على الله وبالتوكل سبحانه عليه سبحانه جل في علاه وحده، وألا نتواكل. لذلك فإنك سترى الناس على أقسام عند المصائب. هنالك جازع متسخط يقول لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وهنالك صابر محتسب يقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قدر الله وما شاء فعل. لذلك اعلم رعاك الله بأن قول لو قائم أصلا على التسخط على القدر وعلى التحسر والندم. والتوحيد لا يتم إلا بالرضا، إلا بالاستسلام، إلا بالإذعان والانكسار والمحبة لله سبحانه وتعالى والرضا والقبول. ثم إن قولك لولا هذا شرك. لماذا؟ لأنك نسبت شيئا من التدبير والتأثير نسبته لغير الله. وأعود وأكرر نفس المثال الذي يقول مثلا لولا السرعة ما كان مات. لذلك نقول بأن هذا من الشرك الأصغر، ولكن يتحول إلى أكبر في الاعتقاد. لو كلمة لو تقدح بكمال التوحيد. لماذا؟ لأنها تنفي التوكل التام الكامل. طيب أيضا عندنا هنا ملاحظة صغيرة، قد تقال لو بحالة جائزة. لو قد تقال بحالة جائزة، لكن متى تقال؟ فاعلم رعاك الله أنها إذا قيلت لتمني الخير فهذا جائز. أما إن كانت للجزع والتسخط والاعتراض على القدر أو لتمني الشر فهذا محرم. طيب ما هي الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك أنها إذا كانت لتمني الخير فهي جائزة. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقط الهدي، أو قول لوط عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا قال لوط؟ قال لو أن لي بكم قوة. إذن لو ها هنا إنما جاءت لماذا؟ لإرادة وتمني الخير، ففي هذه الحالة هي جائزة. أما إذا كانت من باب التجزع والتسخط، من باب الجزع والتسخط، أو من باب الاعتراض على قدر الله، أو من باب تمني الشر، فهذا محرم. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. لكن أيضا لو قد تأتي لبيان سبب حقيقي، لو أو لولا قد تأتي لبيان سبب حقيقي، ففي هذه الحالة أيضا جائز. يعني مثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو طالب، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا نسبة الأمر لحقيقته. يعني مثلا من الأمور الدنيوية التي يلفظها كثير من الناس أن يقول مثلا: لولا أنا ما تم هذا الأمر. ولكن هنا لولا قالها ليس من باب إثبات التأثير، إنما من باب الإخبار بالحقيقة، ففي هذه الحالة القول جائز. لكن نحن حديثنا عن كلمة لو ولولا متى تكون من الشرك، فلذلك أوضحنا لك رعاك الله متى تكون من باب الشرك. لذلك لاحظ بارك الله فيك. طيب إيش الفرق بين لو ولولا؟ إيش الفرق؟ الفرق أن لو إنما تأتي بغرض الاعتراض أو التسخط، مثلا أن تقول لولا أنه، أو عفوا لو أن تقول لو سافر ما قتل، هذه أتت بمعنى ماذا؟ الاعتراض على القدر. أما لولا فلولا تأتي لنسبة الحوادث إلى غير الله. يعني انتبه الآن، لو قلت أنا لو سافر ما قتل، أنا قلت هنا ماذا؟ قلت لو سافر ما قتل. هنا كلمة لو جاءت للاعتراض والتسخط على القدر. طيب لو قلت أنا لولا السرعة ما قتل، هنا لولا بمعنى ماذا؟ بمعنى نسبة الحقيقة إلى غير المؤثر. يعني عندما أقول لولا السرعة ما قتل، فنسبت الموت والقتل إلى السرعة وليس لله سبحانه وتعالى. إذن لو تأتي بمعنى الاعتراض، ولولا تأتي بمعنى نسبة الحوادث إلى المخلوق. طيب كل ما ذكرناه الآن من الألفاظ ومثيلاتها الكثير من أين يتأتى؟ كل أنواع الشرك أو التسوية اللفظية التي ذكرناها كلها بما فيها الحلف بالله سبحانه وتعالى. انتبه، أنا قلت الحلف بالله، مع أن الحلف بالله جائز، لكن أنا عندما أقول الحلف بالله ماذا أقصد؟ أقصد الحلف بالله الذي يعود نفسه ويجعل الله عرضة لليمين، يعني يحلف على سفاسف الأمور. لذلك أنا نبهت وقلت لا تحلف إلا للضرورة القصوى، بل وإذا كان هنالك ضرورة ولم يطلب منك لا تحلف، لا تجعل الله عرضة لليمين. طيب الآن حتى لا أطيل عليكم، هذه التسويات اللفظية، الحلف بغير الله هذا الشرك. طيب الحلف بالله ولكن لسفاسف الأمور. طيب التسويات اللفظية التي ذكرتها كلها، قولك لولا أو قولك لو أو قولك ما شاء الله وشئت أو قولك، كل الألفاظ التي ذكرتها من أين تتأتى هذه؟ لها سبب واحد، طبعا هو سبب عظيم، يعني هذا أعظم الأسباب. ما هو؟ سوء الظن بالله تعالى، سوء الظن بالله. لذلك لابد أن نتكلم عن مسألة سوء الظن بالله. وما هي أحكام الظن بالله؟ بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن الظن هو التوقع، والعلم بالشيء على غير حقيقته غالبا، هذا هو الظن. لكن الظن على أنواع، عندك الظن الصحيح الصادق، وعندك أيضا الظن الباطل الكاذب، وعندك أيضا ظن حسن، وعندك ظن سيء. طيب إخوتي في الله، يبدو أنني أطلت عليكم لهذا اليوم، وحتى لا أتكلم عن فكرة وأقطعها ثم نكملها غدا، سنؤجل الحديث عن مسألة الظن بالله سبحانه وتعالى لدرسنا القادم، لأنني مضطر أن أربطها بأمور أخرى ستتضح معكم الصورة في درسنا القادم إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم. وسنتكلم أيضا إن أحيانا الله وإياكم في درسنا القادم عن أمور أيضا في غاية الأهمية، انتشرت كالنار في الهشيم بين الناس، داخلة أيضا في الشرك الذي هو من شرك الألفاظ، وسبحان الله يعني كثرت في هذه الأزمنة. لكن حتى لا أطيل عليكم أكتفي اليوم بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.